هذا عجيب، هذا ابن السائل الذي سأل عن وصف الروافض إذا رأيت في المغرب، صلاة المغرب بعد الصلاة، الذي سأل عن الذي يكون من الروافض والجهمية أو العلمانية، قد فصلت له القول، والآن أنا أتعجب من هذا الفهم، حيث قال: أفهم من إجابتكم على سؤالي المتعلق بوصف المعين من الروافض والجهمية والعلمانية أن قول الإمام أحمد لما اشترط النصح قبل أن يلحق المخالف بمن يقول بقولهم يكون في المسائل الخفية. وإيش جاب هذا الذا؟ شتى صارت مشرقة وصرت مغربا شتانا بين مشرق ومغرب. تعرف معنى شتانا؟ يعني بعد ما بين هذا وهذا. الإمام أحمد سئل عن رجل من أهل السنة يماشي رجل أهل البدعة، قال: أهجره؟ قال: أو تعلمه، حذره منه. أنت سألتني يا ابني عن رجل لابس لباس الروافض وشكله شكل الروافض، وذكرت لك وسألتك أنا بنفسي سؤالا، قلت لك إذا رأيت عمته عمة الرافضة، وصفه وصف الرافضة، وصلاته صلاة الرافضة، ماذا تريدني أقول عنه؟ أقول عنه الإمام مالك؟ هكذا سألتك فقلت لا. فأنت تسألني عن شخص صبغته صبغة أهل الأهواء، وتستدل عليه برجل من أهل السنة يمشي مع أهل الأهواء. أظن ما عاد يحتاج بعد هذا جواب. شتى.